فالاقتصاد والعدل الذي جاءت به الرسل يحقق اكبر قدر من اللذة في الدنيا. ومع ذلك قلنا ساعة دنيا قليل، لكن اعظم واغلب واكثر هذه اللذات انما يكون للمقتصدين في هذه اللذات. ده من سنة الاديب من السنة وجعل الكثيرون. السنة الثانية ان المسلم في هذه اللذات اراد ان يحقق لذات اكبر فسقط اكثر اللذات فلا يبقى عنده كثير لذات. ولهذا بيانه ان الذي يستمتع بالمطعم بالمأكل مثلا فيأكل بالقسط والاعتدال، يعني ثلث للأقصى، حد الأقصى، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس، يعني كنت ولا بد يعني عايز تشتري في الطعام، يا ده الثلث. طيب هذا مقتصر في هذه اللذة، إذا هو لا يأكل حتى يجوع، هو ده تعليم الشرع، هذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، هو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هو ده الشرع وهذا الأدلال، وإذا يتلذذ بكل لقمة تدخل فمه، تلذذا عظيما جدا مهما كان الطعام. هو لم يأكلف ولم يتعود على هذا الطعام كثيرا، وانما يتناوله عند الحاجة اليه. ومن السنن الربانية ايضا ان اللذة او مقدار اللذة يكون بمقدار الحاجة الى ايه الملذوذ به. فاذا جعت كنت بحاجة الى الطعام، ومن هنا منك لذة كبيرة جدا في الطعام. ايها الفقير يمكن بتاكل عيش حتى هو ده السكر في فمك، لماذا؟ لانك تتبع لاعتدالك. اما الثاني بأذن السنة والتغيير، فلذا اتبع الشرع والاعتدال يحصل على اكبر لذة من لذات الدنيا. ودائما يستطع الطعام ويجد لذة الطعام ويحسن الشكر شكر نعمة الله على هذا الطعام لانه اكدا لم يسرف في اللذة. السنة الثانية ان الذي اسرف في الطعام ايه اللي حصل له بقى؟ صارت حاجته الى الطعام قليلة، لان مالك وغير غاب يقول لك ايه انا عادة غاب هو لسه فتران من ساعة واحدة بس مسرف، هو مش لم يأكل حتى يسوع بهذا، هو لا يقول لك ده في لذة الطعام هاد وفي كرومي هاد اللحمة هاد السمك هاد والمال كتير والفتنة والاستغراب شغال، هو عمال يسرف في المطعم وعند اذن يتعود على هذه الاطعمة ويحلفها ولا يأكل عند الجوع، وانما يأكل على غير جوع على شبع لانه يطلب اللذات وهو مسرف في استعمال اللذة، مش مقتصر زي كأساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعند اذن لا يشعر بلذاتها الا قليلا لانه طلب اللذة، فمن حيث لا يشعر فقد اللذة او فقد اكثرها لانه تعود على اللحمة فشغال على اللحمة كل يوم ظهر وعشر غدا وعصر غدا وعصر غدا وشغال على اللحمة فتعود عليها وألفها. ما هي النتيجة؟ انه اسرف في ذلك، طلب اللذة فلم يعد يشعر بطعم اللحمة. اما الان انظر الى الفقير الذي لا ياكلها الا كل اسبوع مره مثلا او حتى كل شهر مره، عندما يعلم ان في بيته لحما انه يظل مسرورا حتى يتناول اللحم، لكن النهارده عنده لحم ويشعر فعلا بلذه وينتظر هذا المطعم. فالمقتصد والمعتدل في اللذه انما هو ينال اكبر اللذه، فيا بخت المؤمن في اللي فاهم شرع النبي عليه الصلاه والسلام انه يتلذذ اعظم الناس في هذه الدنيا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اما المسرف فده شغال عمال ينوع في اللحوم مهما نوع اللذة بالسن، ينوع في الاسماك والطيور كل برضه لذة بالسن، لانه لا يأكل على جوع كما يأكل المؤمن المقتصر المعتدل في طلبه للمأكل. فاذا هو تعود الاسراف فألف الحاج فقلت لذته ثم لا يصبر عنها، وهو تعود خلاص اللي تعود على الدخان لا يصبر عنها، يجد ألما ومع ذلك لا يصبر عنها بحكم العادة، العادة لا حكم، والتخلص من العادة يستلزم ألما عند المتخلص من العادة، سواء عادة خير أو عادة شر يتخلص من العادة ده بيألم فيها ألم. فهؤلاء الناس المسرفون إذا انتخذوا أكثر لذتهم يبقى رجح المؤمن عليه في اللذة. ثانيا لا يصبرون عن هذه اللذة كما هو معلوم، كان يقول ذا كلام واضح، لا يصبرون عن هذه اللذة بس استحمل ده الاسبوع غير لحمه اللي طيب بموت بكف انا كف اسبوع من غير الحمام بيبقى كف، ما هو لا استطيع نصبر عنه وانت لا ولا فلا شعور بتكثير لذه في طعامك. ثالثا انه في سبيل تحقيق وجودها يدفع الكثير ويتنازل عن كثير، احيانا يتنازل عن شرف امرأته لانه اسرف باللذات فلا صبر له عليها فلا تستطيع ان تتغيب عنه، وبالتالي فهو شوف محمد ايه

وانما هو فتنة وابتلاء. فالمثال الثانية اوعى تقول ربنا اكرمني، لا ده شوف هتعمل ايه فيها الاول في هذه اللحظة. ان نجحت يبقى اكرمك الله اكرام الحقيقية، والعبرة بالخواتيمة، العبرة بالخواتيمة. يبقى انت امتحنت في المية نجح، فربنا ادالك النتيجة. هي نعم ثواب وجزاء ونتيجة للطاعة بتاعت المية، ولكنك في المتين صغر لم تنجح. قلت لا اصلا محتاج بقى اجيب تلفزيون، اتفتحت بقى الشهوات وصرت قادرة. لما كنت عاجزا صرت يعني راضي والحمد على كل حال. لما قفت الاموال الفلوس دخلت بقى في سنة الصرف ان لله وان عليه راجعون، فرصدت في الثانية. اذا المسألة ايه؟ كل يوم طاعة ربنا ادالك على اكثر. العجر ده مش قادر توفية قصور خلق، وانما هو من باب الابتلاء ومن باب الفتنة لنفسنا هم فيه. يا رب لهم استقاموا على الطريق وانت اتقيتهم معا غدا كنتيجة وكأجر. خلا ما يفعل نتيجة وأجر، ولكن ايه من خلال لنفسنا هم فيه. فالعبرة بالنهاية ما تتبسطش النهاردة انك نجحت في الامتحان الحالي، فقد تدخل بناء على دي الطاعة في ثواب على دي الطاعة، فتسقط وترسل في الطاعة في الامتحان اللي جاي وراها ده. وكثير جدا من الناس حدث له هذا. كذلك في المعصية يقع الان في الانسان في معصية، فيصيب الله تبارك وتعالى بمصيبة، يوم يصبر على هذه المصيبة يصبر. اي نعم هي جزاء على ذنب، نعم هي جزاء على ذنب، ولكن من خلال لنفسنا هم فيه. فهذا الذي فعل ذنبك فابتلاه الله تعالى بمصيبة فصبر عليك، عندما صبر نجح عند الله عز وجل. فلو مات على ذلك هو في الجنة، يصبر معصية فعلها هذا العبد، ولكنه لما ابتلاه الله تعالى بمصيبة بناء على هذه المعصية نجح في هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لابد من الابتلاء بالسراء والضراء وهكذا. والمؤمن له الخير على كل حال، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. لماذا؟ ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. نحن في كل يوم والله في كل يوم يعني المصيبة تضرب ضربة، فالضرب يقول ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. يبقى نجح وصبر فعلا وقال بجنب منه رب اغفرني انا غلطان، اذا نجح في هذا يوم ياخذوا اجر. الاجر الثاني ده فتنة وابتلاء ثاني، يوم يسقط فيه رجع ثاني. لو واحد نجح فشكر الله، ولما جات مصيبة نجح ثاني بالصبر، ولما جات بالسراء نجح ثاني بالشكر. فالمؤمن ايه؟ في حالة ابتلاء دائم ونجاح دائم، بس المسألة تحتاج الى ايه؟ الى صبر وقوة شديدة جدا لمجالدة هذه الفتنة. من هنا يتبين لك فاتركها الى قوله تعالى واياك نستعين، لان العبرة بالخواتيم. النهاردة كويس وماشي، ربنا يدي لك اجر او جزاء او ثواب. ثواب الدنيا معلوم، هذا ثواب الاعتام الله، ثواب الدنيا حسن ثواب الاخرة، واتناه عزيزة في الدنيا وانه في الاخرة من الصالحين، هذا من سنة الله. فربنا يدي لك اجر في الدنيا، ايه اللي حصل منك بقى؟ فقدت في الايه؟ في الاجر ده. ومن هنا والعزيزة تعالى مت على ذلك فانت في النار، برغم انك في النار بسبب ايه؟ بسبب اجر على طاعة، لان هذا الاجر ما هوش اكرام مطلق، وانما هو فتنة وابتلاء. كان الانسان اذا مات فلاه ربه فاكرمه ونعمه، النجدة يعني، فيقول ربي اكرما الى اخر هذه الابتلاء. وهكذا الابتلاء هي السنة الاساسية الاصلية من سنن الله عز وجل، وينبني عليه او تنبني عليها كل السنن، ولا بد للمسلم من دراسة هذه السنن. لقد انكشف الافاكون الكذابون المنافقون، انكشفت خطواتهم العالم. كنا نقول ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يقول لك يا عم ده امريكا كويسه معانا وروسيا اللي واقفه معايا ضد اسرائيل وناس كويسين قوي، ما هم عندهم القدره. ولكن يا سلام، ما كنت مصدق انت بقى الاخبار دي من الله عز وجل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا اله الا الله. وبعدين الكلام بتاع يقول لك امريكا كتير صالح وناس كويسين قوي، ده بوش ايه؟ ده حاجة عظمة. قولك بارك الله في بوش، انا لله وانا اليه راجعون. ما الايات اللي جاي دي طلع ده الان انكشف المسألة، انكشف كل شيء، وده من حكمة الله اللي بيحدث في البوسنة والهرسك. انكشف كل شيء، انكشف كذب الكافرين واستبان صدق الله عز وجل لمن هو في شر ومن هو في ريب، فانا لله وانا اليه راجعون. دي من حكمة الله، انكشف كل شيء.